من وجود طريق مستقيم ومن وجود مسلك من أخذ به سلم ونجا، فأرشد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسلك وإلى هذا المنهج، عندما يكثر الاختلاف بلزوم ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، وماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام بقوله: فعليكم بسنتي. إذن إذا كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وافترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات قال: الجماعة. دل هذا على أن هذه الفرقة الناجية هي التي كانت على نهج الرسول الكريم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن ما خرج عن هذا المنهاج فإن هذا يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار، ولا تحصل السلامة إلا بسلوك ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإذن فاتباع ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو طريق السلامة وهذا هو طريق النجاة. فطالب العلم والشاب وغير الشاب يحرص على أن يكون منهجه وأن يكون مسلكه تابعا لهذا المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه بذلك يسلم من الانحراف ويسلم من الخسران ويسلم من خسارة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة باتباع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وقد جاء عن الصحابة الكرام وعن غيرهم ممن تبعهم بإحسان الحث على سلوك هذا المسلك وبيان أن هذا هو الطريق المستقيم الذي من أخذ به فإنه اهتدى ومن حاد عنه ضل. فقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا فلا سبيل إلا إذا أخذوا بما صلح به الأولون، والأولون هم الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منهاجهم ومنوالهم. ومعلوم أن صلاحهم إنما كان بلزوم المنهج الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ظهر من مكة والمدينة. المنهج الذي ظهر من مكة والمدينة هذا هو المنهج القويم الذي جاء، الذي من أخذ به سعد وظفر في سعادة الدنيا والآخرة. وجاء عن مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وجاء عنه أيضا أنه قال: ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وإذا فالحق والهدى هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فيحرص الإنسان على سلوك منهجهم وعلى سلوك طريقتهم في العقيدة والعمل. في العقيدة يعتقد ما اعتقده، ومن المعلوم أن عقيدتهم في في الإيمان بالله عز وجل هي اتباع الكتاب والسنة ولزوم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فهم يأخذون بما جاء بالكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، فلا يشرك مع الله غيره ولا يصرف لغير الله عز وجل شيء من أنواع العبادة، بل كلها يجب أن تكون خالصة لوجهه مطابقة لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون المعتقد مبنيا على هذا المنهج وعلى هذا المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعلوم أن مسلكهم في العقيدة هي اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي العمل اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهم يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه المستحق للعبادة وأنه لا يعبد مع الله غيره، وكذلك يثبتون له ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعقيدتهم تابعة للكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف الفرق التي انحرفت عن جادة الكتاب والسنة فإنها ما تلقت عقيدتها وما تلقت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقتها من أقوال الرجال ومن آراء الرجال ومن الأفكار والآراء التي جاءت من هنا وهناك. أما من اتبع الكتاب والسنة فهذا هو الذي سلك المسلك الحق في العقيدة والعمل، وكذلك بالنسبة للعمل يكون أيضا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ما يعرف يتعلم العلم النافع فيعرف ما هو الحق والهدى وما هو الحلال والحرام وما الذي جاء به الشرع في أنه يفعل وما الذي جاء الشرع بأنه يبتعد عنه ويجتنب، فيمتثل الإنسان ما أمر الله تعالى به ورسوله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله، فيكون عمله مطابقا للكتاب والسنة ويكون عمله مبنيا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا فواجب الشاب غير الشاب أن يكون منهجه وأن يكون حريصا أن يكون منهجه على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون حريصا على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة ليكون سائرا الله عز وجل على بصيره، فتكون عقيدته مبنية على اتباع ويكون عمله مبنيا على اتباع، لا يضل في عقيدته ولا يضل في عمله، وإنما يكون مهتديا في عقيدته وعمله ولا يكون مهتديا في عقيدته وعمله إلا إذا اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وعلى طالب العلم سواء كان شابا أو غير شاب أن يحرص على سلوك هذا المسلك، وأن يحذر من أن يقع في المناهج المنحرفة والآراء المختلفة التي لم توفق لأن تكون على هذا المنهاج وأن تكون على هذا المسلك القويم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعظم ما يعنى به وما يهتم به التوحيد والعقيدة الصافية النقية المستمدة من الكتاب والسنة، فهي التي يحرص على تعلمها وعلى تعليمها وعلى تفقيه الناس فيها، لأن الناس إذا تفقهوا في التوحيد يكونون عبدوا الله عز وجل على بصيرة ويكونون ساروا إلى الله عز وجل على بصيرة. فمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هو أنهم يعنون بعبادة الله عز وجل ويعنون بما يقرب إلى الله عز وجل ويعنون بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المنهج القويم الذي من أخذ به فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه فإنه بحسبه يعني يخسر، والتفاوت في الخسران